وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عقب خلق الإنسان في أطواره السبعة: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة، والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله البروج في السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة. ولهذا قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: تبارك بمعنى تعالى. وقال أبو العباس: تبارك ارتفع، والمبارك المرتفع. وقال ابن الأنباري: تبارك بمعنى تقدس. وقال الحسن: تبارك تجيء البركة من قبله. وقال الضحاك: تبارك تعظم. وقال الخليل بن أحمد: تمجد. وقال الحسين بن الفاضل: تبارك في ذاته، وبارك في من شاء من خلقه. وهذا أحسن الأقوال، فتباركه سبحانه وصف ذات له وصفة فعل، كما قال الحسين بن الفاضل. والذي يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يضيف التبارك إلى اسمه، كما قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي حديث الاستفتاح: تبارك اسمك وتعالى جدك، فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك كما قاله الجوهري، وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كمال معناه. وقال ابن عطية: معناه عظم وكثرت بركاته، ولا يوصف بهذه اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة العرب، لا يستعمل منها مضارع ولا أمر. قال: وعلة ذلك أن تبارك لما لم يوصف به غير الله لم يقتضي مستقبلا، إذ الله تعالى قد تبارك في الأزل. قال: وقد غلط أبو علي القالي في فقيل له: كيف المستقبل من تبارك؟ فقال: يتبارك. فوقف على أن العرب لم تقله. وقال ابن قتيبة: تبارك اسمك تفاعل من البركة، كما يقال تعالى اسمك من العلو، يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه. وقال: وأنشدني بعض أصحاب اللغة بيتا حفظت عجزه: إلى الجذع جذع النخلة المتبارك. فقوله: يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه، يدل على أن ذلك صفة لمن تبارك، فإن بركة الاسم تابعة لبركة المسمى. ولهذا كان قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، دليلا على أن الأمر بالتسبيح دليلا على الأمر بتسبيح الرب بطريق الأولى، فإن تنزيه الاسم من توابع تنزيه المسمى. وقال الزمخشري فيه معنيان: أحدهما تزايد خيره وتكاثر، أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. قلت: ولا تنافي بين المعنيين، كما قال الحسين بن الفضل وغيره. وقال النضر بن شميل: سألت الخليل بن أحمد عن تبارك فقال: تمجد. وهذا يجمع المعنيين: مجده في ذاته وإفاضته البركة على خلقه، فإن هذا هو حقيقة المجد، فإنه السعة، ومنه مجد الشيء، ومنه مجد الشيء إذا اتسع واستمجد، والعرش المجيد لسعته. وقال بعض المفسرين: يمكن أن يقال هو من البروق، فيكون تبارك ثبت ودام أزلا وأبدا، فيلزم أن يكون واجب الوجود، لأن ما كان وجوده من غيره لم يكن أزليا. وهذا قد يقال إنه جزء معنى، فتباركه سبحانه يجمع هذا كله: دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه، ومجيء الخيرات كلها من عنده، وتبريكه على من شاء من خلقه. وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها، أنها تكون دالة على جملة معان، فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها، واللفظ يجمع ذلك كله، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع. والمقصود الكلام على قوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته. هذا حقيقة البركة. وقد قال تعالى في إبراهيم وآله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال تعالى فيه: وفي أهل بيته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وتأمل كيف جاء في القرآن: وباركنا عليه وعلى إسحاق، ولم يذكر إسماعيل. وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق كما تقدم حكايته. وعن إسماعيل سمعتك ها أنا باركته، فجاء في التوراة ذكر البركة في إسماعيل إذانا بما حصل لبنيه من الخير والبركة، لا سيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا في القرآن بركته على إسحاق منبها لنا على ما حصل في أولاده من نبوة موسى عليه السلام وغيره، وما أوتوه من الكتاب والعلم مستدعيا من عباده الإيمان بذلك والتصديق به، وأن لا يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منهم. ولا يقول القائل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم، بل يجب علينا احترامهم وتوقيرهم والإيمان بهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا من خواص هذا البيت. ومنها أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إماما للعالمين كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس وقبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت كما صلى على أهل بيتهم وسلفهم وهم إبراهيم وآله، وهذه خاصية لهم. ومنها أنه أخرج منهم الأمتين العظيمتين اللتين لم تخرج من أهل بيت غيرهم، وهم أمة موسى وأمة محمد، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تمام 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله. ومنها أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنا في العالم، فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم، قال الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ومنها جعل أهل هذا البيت فرقانا بين الناس، فالسعداء أتباعهم ومحبوهم ومن تولاهم، والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم، فالجنة لهم ولأتباعهم والنار لأعدائهم ومخالفيهم. ومنها أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونا بذكره، فيقال إبراهيم خليل الله ورسوله ونبيه، ومحمد رسول الله وخليله ونبيه، وموسى كليم الله ورسوله، قال تعالى نبيه يذكره بنعمته عليه ورفعنا لك ذكرك، قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذكرت ذكرت معي، فيقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب وفي التشهدات وغير ذلك. ومنها أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل هذا البيت، فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤها، ولهم المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة، والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم عليها الله عز وجل. ومنها أن كل ضرر ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلت في العالم فلهم من الأجر مثل أجور عامليها، فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده. ومنها أنه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين العالمين وأغلق دونهم الأبواب، فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابهم، قال الجنيد رضي الله عنه يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. ومنها أنه سبحانه خصهم من العلم بما لم يخص به أهل بيت سواهم من العالمين، فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابه وعقابه وشرعه ومواقع رضاه وغضبه وملائكته ومخلوقاته منهم، فسبحان من جمع لهم علم الأولين والآخرين. ومنها أنه سبحانه خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به بما لم يخص به أهل بيت سواهم. ومنها أنه سبحانه مكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها وأطاع لهم أهل الأرض ما لم يحصل لغيرهم، ومنها أنه سبحانه أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم بما لم يؤيد غيرهم، ومنها أنه سبحانه محى بهم من آثار أهل الضلال والشرك ومن الآثار التي يبغضها ويمقتها ما لم يمحوه بسواهم، ومنها أنه سبحانه غرس لهم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسه لغيرهم، ومنها أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سابا لبقاء العالم وحفظه، فلا يزال العالم باقيا ما بقيت آثارهم، فإذا ذهبت آثارهم من الأرض فذاك أوان خراب العالم. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: لو ترك الناس كلهم الحج لوقعت السماء على الأرض. وقال: لو ترك الناس كلهم الحج لما نظروا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدور الرجال، فلا يبقى له في الأرض بيت يحج ولا كلام يتلى، فحينئذ يخرب خراب العالم. وهكذا الناس اليوم إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم، وقيام أمورهم وحصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها، وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها. ومن تأمل تسليط الله سبحانه من سلطه على البلاد والعباد من الأعداء علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه، فسلط الله عليهم من أهلكهم وانتقم منهم، حتى إن البلاد التي لآثار نبي صلى الله عليه وسلم وسننه وشرائعه فيها ظهور دفع عنها بحسب ظهور ذلك بينهم. وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت، فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم. ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهم ما لم يعطي غيرهم، فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم الذبيح، ومنهم من كلمه تكليما وقربه نجيا، ومنهم من آتاه شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه، ومنهم من آتاه ملكا لم يؤتيه أحدا غيره، ومنهم من رفعه مكانا عليا. ولما ذكر سبحانه هذا البيت وذريتهم أخبر أن كلهم فضله على العالمين. ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله سبحانه رفع العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعثتهم، وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذبوا أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمهم، كما فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط. فلما أنزل الله التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض، وأمر بجهاد من كذبهم وخالفهم، فكان ذلك نصره لهم بأيديهم وشفاء لصدورهم واتخاذ الشهداء منهم وإهلاك عدوهم بأيديهم لتحصيل محابه سبحانه على أيديهم. وحق لأهل هذا البيت وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم أن لا تزال الألسن رطبة بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم، والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم، وأن يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ما وفى القليل من حقهم، فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء وزادهم في الملأ الأعلى تعظيما وتشريفا وتكريما، وصلى الله عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الفصل التاسع في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرب سبحانه وتعالى، وهما الحميد المجيد. فالحميد فعيل من الحمد وهو بمعنى محمود، وأكثر ما يأتي فعيلا في أسمائه تعالى بمعنى فاعل كسميع وبصير وعليم وقدير وعلي وحكيم وحليم، وهو كثير، وكذلك فعول كغفور وشكور وصبور. وأما الودود ففيه قولان، أحدهما أنه بمعنى فاعل وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين، والثاني أنه بمعنى مودود وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته. أما الحميد فلم يأتي إلا بمعنى المحمود وهو أبلغ من المحمود،